يسأل: نرجو من فضيلتكم توضيح معنى المضاربة في البيع والشراء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المضاربة أي أن رجلا معه مال ولكن لا خبرة له في خبر السوق والتجارة وغيرها، فيعطي هذا المال لرجل له خبرة يضارب به في السوق، يعني يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، أي يضارب له في السوق. هذا معنى المضاربة، أن يعمل رجل لرجل يعني ذا خبرة في التجارة بماله على جعل رتبه له. وهذا الكلام يعني في تاريخ العرب موجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضارب لخديجة قبل البعثة لما كان يسافر بتجارتها إلى الشام ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع. فهذا هو معنى المضاربة، والله تعالى أعلم. نعم، في زيادة في السعر المضاربة. أيوة طبعا، يعني هذا قال 1000 والثاني قال 2000 والثالث قال 3000، هذا جائز. وطبعا التسعير أو ربط السعر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعر لنا يا رسول الله. قال: الله هو المسعر، دعوا الناس يسترزق بعضهم من بعض. فربط السلعة بتثمين وكده طبعا ده يعني مخالف لشرع الله تعالى، لأن الناس لابد أن يسترزق بعضهم من بعض هكذا.